انتفاضة الأقصى. اشهدي يا أمتي العربية، يا أرض آبائي وأجدادي وأرضي، يا فلسطين الأبية، اشهدي أنني ما زلت أحمل بندقية والزناد خلف أصبع ذهبية، واشهدي أن أبنائك لم يتركوك ضحية، واشهدي أن أطفال الحجارة لم تزل أحجارهم تهدم الصهيان وتبني أمة عربية. كلنا عزم وإصرار على أن تملأ أرجائك الحرية. اشهدي، اشهدي يا أمتي العربية، يا أرض آبائي وأجدادي وأرضي، يا فلسطين الأبية، اشهدي أنني ما زلت أحمل بندقية والزناد خلف أصبع ذهبية، واشهدي أن أبنائك لم يتركوك ضحية، واشهدي أن أطفال الحجارة لم تزل أحجارهم تهدم الصهيان وتبني أمة عربية. كلنا عزم وإصرار على أن تملأ أرجائك الحرية. يا يهود، يا يهود يا عار البرية، سوف نمضي في الدفاع عن القضية. إن تكن لكم الجيوش والعتاد العسكرية، فرب العرش مولانا سينصرنا عليكم، وكفى بالله وليا. يا يهود، يا يهود يا عار البرية، سوف نمضي في الدفاع عن القضية. إن تكن لكم الجيوش والعتاد العسكرية، فرب العرش مولانا سينصرنا عليكم، وكفى بالله وليا. الذين يدافعون عن السلام، أين هم؟ أين هم؟ هل أصبحت ألسنتهم بتماء؟ الذين يدافعون عن السلام، أين هم؟ هل أصبحت ألسنتهم بتماء؟ ساذج، ساذج، يا من توهمت السلام مع اليهود، ساذج، يا من اتخذت من اليهود أصدقاء، إنهم أهل العداوة في الظهور وفي الخفاء، إنهم أهل الخيانة، لا عهود ولا إخاء. كم جلسنا حول مائدة السلام، والتقينا الملوك والرؤساء والوزراء، لم نجد نحو السلام تقدما، لم نجد إلا كلاما في الهواء، فوق صفحات الجرائد، في الأغاني، في قصائد الشعراء. ساذج يا من توهمت السلام مع اليهود، ساذج يا من اتخذت من اليهود أصدقاء، إنهم أهل العداوة في الظهور وفي الخفاء، إنهم أهل الخيانة، لا عهود ولا إخاء. كم جلسنا حول مائدة السلام، والتقينا الملوك والرؤساء والوزراء، لم نجد نحو السلام تقدما، لم نجد إلا كلاما في الهواء فوق صفحات الجرائد، في الأغاني، في قصائد الشعراء. من يدافع عن فلسطين؟ من يدافع عن فلسطين ومن يرفع عن أهلها البلاء؟ فالمدافع والبنادق لا تفرق الرجال عن النساء. فالمدافع والبنادق العمياء لا تفرق الرجال عن النساء، والقذائف الهوجاء تهدم البيوت والمدارس، تقتل الأطفال أبرياء. من يدافع عن فلسطين؟ من يدافع عن فلسطين ومن يرفع عن أهلها البلاء؟ فالمدافع والبنادق العمياء لا تفرق الرجال عن النساء، والقذائف الهوجاء تهدم البيوت والمدارس، تقتل الأطفال أبرياء. يا شعوب المسلمين، يا شعوب المسلمين، يا عرب، أين الفداء؟ أين الفداء؟ اليهود في بلادي يقتلون الخصب والنماء، والحكومة اليهودية الحمقاء تشتهي سفك الدماء. لا تريد لنا الهناء، لا تريد لنا البقاء. يا شعوب المسلمين، يا شعوب المسلمين، يا عرب، أين الفداء؟ أين الفداء؟ اليهود في بلادي يقتلون الخصب والنماء، والحكومة اليهودية الحمقاء تشتهي سفك الدماء. لا تريد لنا الهناء، لا تريد لنا البقاء. لكن انتفاضة الأقصى ستملأ الأرجاء، لكن انتفاضة الأقصى ستملأ الأرجاء. لن يرى منا اليهود غير ويلات الشقاء، لن يرى منا اليهود غير ويلات الشقاء. فانتظر، فانتظر يا من تساند اليهود، فانتظر بئس المصير، وانتظر عدل السماء. انتظر يا من تساند اليهود في الاعتداء، انتظر بئس المصير، وانتظر عدل السماء. أيها اليهود، أنتم للفناء، ذاك حكم الله ليس حكمنا. أيها اليهود، أنتم للفناء، ذاك حكم الله ليس حكمنا. فافعلوا ما شئتم في أرضنا، افعلوا ما شئتم في أرضنا، اقتلوا شبابنا وشيوخنا، اقتلوا رجالنا ونساءنا، رملوا نساءنا، يتموا أطفالنا، حطموا أحلامنا، اخلعوا أشجارنا من أرضنا، وجهوا نيرانكم لصدورنا، لن تنالوا من ثارانا قدر ذرة، لن تروك مياهكم في القدس قطرة. فانتفاضة الأقصى لا تزال مستمرة، فانتفاضة الأقصى لا تزال مستمرة. اقتلونا ألف مرة، مزقونا ألف مرة، نحن للأقصى فداء، نحن للأقصى فداء، حتى يأتي النصر فجرا. نحن للأقصى فداء حتى يأتي النصر فجرا. أيها اليهود، يا يهود أنتم للفنا، ذاك حكم الله ليس حكمنا، فافعلوا ما شئتم في أرضنا، افعلوا ما شئتم في أرضنا. اقتلوا شبابنا وشيوخنا، اقتلوا رجالنا ونساءنا، رملوا نساءنا، يتموا أطفالنا، حطموا أحلامنا، اخلعوا أشجارنا من أرضنا، وجهوا نيرانكم لصدورنا، لن تنالوا من ثارانا قدر ذرة، لن تروق مياهكم في القدس قطرة، فانتفاضة الأقصى لا تزال مستمرة، فانتفاضة الأقصى لا تزال مستمرة. اقتلونا ألف مرة، مزقونا ألف مرة، نحن للأقصى فداء حتى يأتي النصر فجرا. فاشهدي يا أرضنا، اشهدي يا أرضنا أننا نار وثورة، لن نعود إلى الوراء قبل أن نلقاك حرة. اشهدي يا أرضنا، اشهدي يا أرضنا أننا نار وثورة، لن نعود إلى الوراء قبل أن نلقاك حرة. يا شباب القدس، يا شباب القدس، يا جمر اللهيب، أبشروا بالنصر بشرى لن تخيب. لا تنادوا اليوم خلا أو حبيب، لا تنادوا من بعيد أو قريب. كم دعوتم، كم دعوتم، ما وجدتم من مجيب. ما أتاكم من هلال أو صليب. يا شباب القدس، يا شباب القدس، يا جمر اللهيب، أبشروا بالنصر بشرى لن تخيب. لا تنادوا اليوم خلا أو حبيب، لا تنادوا من بعيد أو قريب. كم دعوتم، ما وجدتم من مجيب. ما أتاكم من هلال أو صليب. كلهم يتفرجون من بعيد، كلهم يتظاهرون بالنحيب. لن يحرر الأقصى غير أبناء فلسطين، لن يحرر الأقصى غير أبناء فلسطين. أيها الثوار، أيها الثوار، حي على الجهاد، حي على الجهاد والنصر المبين. دافعوا عن حقكم في الحياة، دافعوا عن وطنكم السجين. أيها الثوار، حي على الجهاد، أيها الثوار، حي حي على الجهاد، أيها الثوار، حي على الجهاد والنصر المبين. دافعوا عن حقكم في الحياة، دافعوا عن وطنكم السجين. فاملأوا الدنيا جنود، أسمع الأرض الرعود، أعلن في كل واد أنكم أهل الصمود. قولوا للدنيا جميعا لن نغادر الحدود، لن نغادر الحدود، عن قريب سوف نجعل أرضنا قبر اليهود، عن قريب سوف نجعل أرضنا قبر اليهود. إن قتلنا فحسبنا، إن في الموت الخلود. إن قتلنا فحسبنا، إن في الموت الخلود. أيها الثوار، حي على الجهاد والنصر المبين، دافعوا عن حقكم في الحياة، دافعوا عن وطنكم السجين، فاملأوا الدنيا جنود، أسمعوا الأرض الرعود، أعلنوا في كل واد أنكم أهل الصمود. قولوا للدنيا جميعا لن نغادر الحدود، لن نغادر الحدود، عن قريب سوف نجعل أرضنا قبر اليهود. إن قتلنا فحسبنا، أن في الموت الخلود. إن قتلنا فحسبنا، أن في الموت الخلود.